وخلى القافلة تعدي منين وخلى الرجل يجي يسأل ايه ودول ايه وهم الاتنين مش عارفين. يبقى هو ولو شاء هنا شاء ولا ما شاءش شاء لسلطهم عليكم. لكن كانت مشيئة النبي والصحابة رحل مين؟ لعيل قريش لأبو سفيان. فهم خارجين لهذه العلة. هتقابلهم أيوة وهتقتلهم زي ما أنتوا عايزين وهتاخدوا خير كتير، بس أنت تريد هذا وأنا أريد هذا، وما أريد هو الذي سيكون. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إني أنا أدبر بقى، أنت خرجت عشان عايز تعلم على قريش كده بس وتاخد 50,000 دينار؟ لا، ده أنا خليك تقتل الصناديد والسبعين يموتوا وتاخد كذا ويجي لك فداء الأسرة، ولا تزال العرب تهابك أبدا، وتبقى الغزوة دي يدرسها إبراهيم طه في مسجد قباء، ويدرسها في مسجد كذا، ويدرسها الشيخ في التلفزيون، وتبقى على مدى التاريخ ما بقيت الأمة الغزوة دي هتدرس. إنما لو كنا خرجنا على مشيئة النبي والصحابة ورحنا وقفنا العير، طلع اللي معاك انت وهو، كان ممكن يطلع فيلسوف يقول لك ايه ده قطاع طريق. مظبوط ولا لا؟ يبقى انت فكرت اجتهادك انك توصل كذا وكذا وتعمل كذا وكذا. ايوه، ليه؟ لاعلاء الدين. فالله ييسر لك ما يراه هو في مصلحة الدين اولى واعلى. زي المرحلة اللي احنا فيها بتاعت الانتخابات دلوقتي، قعدنا نقول حاكم اسلامي حاكم اسلام، واضرب طخ طخ واعمل واعمل حزب ابو اسماعيل، وا وا وا، شالوا حزب ابو اسماعيل. قعدنا نقول للشاطر الشاطر مش عارف، شالوا الشاطر. قعدنا نقول بيخرخر ورا مرسي. قعدنا نقول احنا دلوقتي اتفقنا على ابو الفتوح اللي هي الدعوه السلفيه يعني حزب النور اللي احنا ننتسب اليه. طيب لما احنا خدنا ابو الفتوح، هل انت افترضت نفسك انت اللي مختاره؟ لو نجح يعني وبقى رئيس جمهوريه انت اللي مختاره؟ لا، ما انت الا سبب. لعلي يكون رب العالمين مدخر من هو افضل من صلاح الدين الايوبي. كتير على ربنا؟ صعب عليه؟ ابدا. فانت بتجري وتلهس وتقول انا عايز عايز، او هو انا انصح اخواني بقى اللي هم بتوع ها، وانا من المبايعين لحازم ابو اسماعيل. ولكن لما حصل نقول ما اختاره الله لنا هو الافضل دوما، افضل لنا، فنستسلم لامر الله عز وجل. بس برضه بنجتهد، والعلماء بتوعنا اجتهدوا واختاروا، واحنا خلف ايه؟ خلف لجنه العلماء بتاعتنا ان شاء الله، ونسال الله التوفيق. يبقى هنا ولو شاء الله لسلطهم ايه عليكم فلقاتلكم. يبقى المشيئه بتاعت العباد، ها من الذي يسلطه ايضا؟ الله عز وجل. انت بتفعل وبتروح وبتيجي، ما تقولش انا قعدت افكر ها وبعد ايه ده حاكم انا دماغي عجبك قوي، ده حاكم انا فكرت ولو ما كنتش ده حاكم انا اروح. لا لا، ده مشيئة ربنا هي برضو ايه، يسر لك امرك، سهل لك امرك، ايه وما شاءه الله هو الذي ايه سيكون. لكن ما انت الا يد او سبب يفعل الله بك ما يشاء، او يستغني عنك ويفعل هو ما يشاء. الإنسان اللي مات في حادثة عربية، طب لو العربية ما خبطتوش كان هيموت؟ بس يبقى هو معاه دلوقتي، لكن السبب ايه؟ اختلف. عشان فلان خبطه يلبس قضية، أو يدفع تعويض لأولاده، أو ربنا مقدر عليه يدخل السجن فيخبط ضيف دي. شو التقدير بقى؟ ما بيقول لك إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كنا زمان أيام أمن الدولة نقول لنفسنا كده ونقول للإخوة كده، قلنا أخي لو ربنا مقدر لك إن تدخل السجن شهر، هتدخل ولا مش هتدخل؟ هدخل. طب لو مقدر ندخل في شهر 5 ده أدخل لي شهر سجن، هدخله ولا مش هدخله؟ هدخله. طب اصدع بكلمة الحق على المنبر أو في غيره، ولا تخشى إلا الله، ما تحلقش لحيتك، ما تعملش كذا، خليك مع الله. ولو قدر الله لك أن يقبضوا عليك ويسجنوك هيقبضوا عليك ويسجنوك. لو ما كنتش بدي هتتهم بزنا، تتهم بالواط، تتهم بسرقة، هتتهم بمعاكسة، تتهم بقلة شرف، تتهم بمخدرات، المهم هتاخد السجن، هتاخد السجن شهر. يبقى تاخده بشرف وكرامة أفضل من أنك تاخده بحسرة وندم. ها؟ ده بقى من باب عقيدتي في أن ما شاءه الله